ولا دليل على المال. فإن هذه الأشياء مثل الدرع والعتاد يمكن الانتفاع بها مع بقاء عينها وأصلها، أليس كذلك؟ فهي كالأعيان الثابتة سواء. أما الأعيان التي لا يمكن الانتفاع بها إلا بذهاب عينها فهذه لا يصح وقفها، وإن قدر أن أحدا أوقفها فهي صدقة في الحقيقة. فلو قال شخص وقفت هذا الخبز على الفقراء لم يصح الوقف، ماذا يكون؟ يكون صدقة. وبناء على ذلك لو أراد أن يبيع هذا الخبز الذي قال هذا وقفنا على الفقراء لجاز، لأننا نقول إن الصدقة لا تلزم إلا بتسليمها للمتصدق عليه. على كل حال هذه المسألة مرت علينا في باب الوقف في الفقه، وذكرنا خلاف العلماء في ذلك، وأن بعضهم استثنى الماء وقال إنه يصح وقف الماء وإن كان لا ينتفع به إلا بإتلافه بخلاف الطعام، وأن من العلماء من أجاز وقف الطعام أيضا، وهذا القول هو الصحيح. نعم، ما نأخذ الباب؟ كيف؟ عندك مسألة ولا ما لدى؟ نعم، عليان. عليان؟ نعم. بعض العلماء يقول أنه كان منافقا، والمنافق ما يجبر على الزكاة لأن لا تنفعه. نعم. أي نعم نعم. فأخذ منه قهرا، بل قال الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال إنا آخذوها وشطر مالي. طيب الآن عندنا يكون مراجعة. ها؟ شو؟ من قال؟ ليش ما تعلمون إذا ما دخلت؟ ها؟ رجع الأصل القديم. وش الأصل القديم؟ لا فيه يعني كل باب فيه مراجعة. ما هو صحيح؟ لأن الوقف تفرع ويرجع عن الزكاة، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات. نعم. ما تقولون؟ يقول بعض العلماء بعض الناس يعلق الوقف بالموت فيقول هذا وقف بعد موته، هل يصح أو لا؟ سبق لنا أنه صحيح، وأنه لا يكون وقفا إلا بعد الموت، وأنه يكون من الثلث فأقل، يعني لو زاد هذا عن الثلث فإنه لا يصح إلا وقف الثلث فقط. بمعنى الوصية. نعم. الشيخ بعض العلماء استدل بهذا الحديث في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه ان نصوص الواقف في نصوص الشارع، نعم، والدليل ان هذه الشروط يعني مشت على ما اراد عمر رضي الله عنه. نعم، ابدا، ما هو بالنسبه للفهم، نعم، تحمل على ما يفهم عليها نص الشارع اذا لم يخالف العرف، اما وجوب العمل بها فاذا شرط الواقف شروطا ووجدنا غيرها افضل منها فلنا ان ناخذ بالافضل. نعم. اخذ من العباس صدقه يعني سنتين عجل تعجل من هذه، بعض العلماء حمل على ذلك ولكن مو هذه، لان حديث اللي معنا صريح قال هي علي ومثلها، يقول يعني ما اراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يعني ان يقول اني تعجبت، فقال عليه لماذا لا يقول انها عندي، لماذا لا يقول علي اقول، هو ما قال انها عندي، قال علي ومثلها، كيف الرسول تصل المساله ان العباس عجل له زكاه سنتين

خارج البلد ولا تتعلق بها مصالح البلد. ها؟ ولا تتعلق بها مصالح البلد. طيب، ما ترى في الأودية الشعبان اللي تجري فيها المياه السجون، هل تدخل في هذا أو لا تدخل؟ ليش؟ تتعلق بمصالح المسلمين. تتعلق بها مصالح. أحسنت. طيب، ما تقول في أرض حربي، هل تدخل في هذا أو لا؟ أرض حربي يعني مو معناه رجل ينسب إلى حرب، أرض حربي محارب للمسلمين تدخل. تدخل ليش؟ أنا مالك ما يملكها، لأنه غير معصوم. غير معصوم. معصوم. غير معصوم. طيب، وما تقول في أرض الذمي، كافر في بلاد المسلمين لكن له أرض، تدخل في هذا؟ أرضه ليست موجودة، وهو ذمي معصوم، ليست موجودة، فيه مشتريها معصوم، إذن ليست مواتا. أنا ظننت أنك ليست ملكا، ليست مواتا. تمام. طيب، بماذا يحصل الإحياء؟ يحصل إحياء بعدة طرق. نعم. إحياء هاتف بالعرف، يعني يعرف بأن هذا إحياء، أو بحدثها في حائط، يعني بما جرى به العرف نسب إحياء الحائط، مثل أن يبني عليها حائطا منيعا، هذا واحد. أو يحصل بها بئرا ليطار من ذراعي مشيته فيصل إلى الماء. نعم. اثنين. أو توهب. طيب، اللي وهبها منين جت؟ منين جت؟ منين جت؟ من ولي الأمر. إقطاع. هل إقطاع ولي الأمر يوجب الإحياء؟ يعتبر إحياء. على قول بعض العلماء، لكن على كلام المؤلف. هذا الحائط المنيع. الثاني الزرع. الزرع. تزرع في الأرض فقد أحياها لا شك. طيب، أظن ذكرنا عددنا اللي يحصل الإحياء. ما ذكرناه. متفرق أين؟ ما جمعت. البناء والغراس والزرع والحائط وحفر البئر حتى يصل إلى الماء. ذكرناه متفرق مثل ما ذكرتم. طيب، هل يحتاج إلى إذن ولي الأمر فهد؟ أو إذا أحياها ملكها ولو بلا إذن؟ نعم. نعم. إلى الشرط وأن الحديث مكمول عن السلطان. نعم. وأن الحديث مكمول عن التشريع. نعم. وقل تزوجه جفانه لا يحتاج إلى إذن ولي الأمر. نعم. أحسنت. القول الصحيح أنه لا يحتاج إلى إذن ولي الأمر، وأن من أحيى أرضا فهي له، إلا إذا قال لا أحد يحيي إلا بإذني فله ذلك، ولكن لا يحل له أن يقول هذا إلا إذا كان في مصلحة. نعم. طيب، قوله في الحديث لا حمى إلا لله ورسوله، آدم يبين لنا معنى الحديث. لا حمى إلا لله. إيه؟ أولا، ما هو الحمى؟ الحمى يعني أي شيء مثلا، يعني الصدقات الصدقات ما هي بتحمى يا آدم، شو تحمى الأراضي؟ طيب، وكيف تحمى على إيش؟ يعني أراضي مثلا يكون أرضي إيه؟ أو الغنائم. ما رجعت؟ نعم. طيب، فيصل. الحمى لغة هو الملك. الملك الحمية أي الامتناع. نعم. ولغة هو عبارة عن منع الرئيس أو الشريف الحاكم أن يحمي أرض معينة. أن يحمي أرض معينة. أن يمنع إحياء أرض معينة. أن يمنع الناس منها حتى يبقى ما فيها من العشب موفرا له. طيب، هل يجوز لولي الأمر أن يحمي أرضا لعلف بهائمه عندك؟ نعم يجوز. والحديث لا حمى إلا لله ورسوله. ما أسرع ما تنسوا للولي الأمر لو أن يحمي أرضه له شاكر لا يجوز. طيب إذن ما معنى الحديث إلا لله ورسوله؟ في أقوال من هذه الأقوال أنه لا أنه الذي مثل قوله تعالى أول شيء شيخ أنه لأنه مثل الصدقات يا شيخ إذا الصدقات مثل اللون يحمي أرض الصدقات للمسلمين الصدقات المسلمين يعني مثلا الزروع والنخيل المواشي. طيب هذا واحد. وقال يا شيخ ان هذا خاص قول ولا نوع؟ لا يا شيخ نوع. ها وقال شيخ قول ان هذا خاص بالنبي ان انه للرسول ان يقطع يعني الحمى لله ما ما ما يتناول الا ابل الصدقه او مواشي الصدقه. ما ضبطت يعني. يا عبد المنان مثل مثل كل ما يتعلق في المصارعه. في مثل مواشي ادوات مواشي الصدقه هذه يدخل في في في عموم مصارعه المسلمين. مواشي بيت المال يدخل في هذا ولا لا؟ كلم اي هل يدخل له من باب اولى او مواشي؟ هل يدخل في هذا الإبل المعدة للجهاد في سبيل الله أو الخيل المعدة للجهاد في سبيل الله؟ ها؟ ما يدخل. إيه. نعم يدخل لأنها معدة لمصالح لمصالح المسلمين. طيب قوله ورسوله يا حجاج إيش معنى ورسوله؟ يعني أن الذي للرسول داخل في حمل الله. قلنا فيها قولان. القول الأول اللي قال والقول الثاني أن رسول أي مختص بذاته وصفاته خصوصية له. وعلى هذا فيتفرع عليها هل مثل كان من يأخذها هل الحكم من يفعل فعل رسول الله؟ إذا قلنا الخصوصية فإنها لا يجوز. وإذا قلنا أن رسول الله بوصفه كأنه حاكم فكل من وصف بهذه الوصف يجوز له ويحيي أن يجعل حكمه. يعني هل هذا مختص بذاته أو مختص بوصفه؟ نعم هو الحاكم. يعني معناه أنه هل الحكم خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم نفسه؟ فمن بعده من ولاة الأمور ليس لهم حق أو هو عام له ولغيره من ولاة الأمور. نعم إن عصر رسول الله عليه وسلم على الله من باب عصر مشتد على التسليم. هذا الذكر الأول. هذا الذكر الأول. طيب هل يجوز الإقطاع المجهول؟ نعم ايش إيه؟ الحاكم اقطع شخصا ارضا مجهولا يجوز. ما الدليل؟ احسنت. وش معنى حضر فرسه؟ ما ينتهي اليه سيره او سري جريه. طيب احسنت.

ها؟ له ذلك ولا يباع؟ إيش؟ إيه نعم، مقتضى المصلحة أن يباع لأن الناس أدبروا عن هذا المكان وانتقلوا إلى جهة أخرى، وهذا المكان ليس فيه ساكن الآن. طيب كيف نعمل بالحديث؟ لا يباع واصل. ما عندك دليل؟ سليم. إيه لكن بس هو عندنا دليل ولا لا؟ نسيته. إيه. خالد. نعم. لأن إذا كان هذا في النذر الواجب فكيف الوقف التبرع؟ ما تقول في هذا؟ هذا صحيح، وهذا القول هو الصحيح. واللي بعض العلماء يقول لا يمكن أن يباع إلا إذا تعطلت منافره بالكلية، في خراب الحي الذي هو فيه أو تهدم البيت أو ما أشبه ذلك. ها؟ أين هو دليل الآية؟ ما الفرق بين البيع والهبة؟ يقول لا يباع ولا يوهب. أين؟ البيع يعني بعوض مقابل، والهبة بدون عوض. مثال الهبة هذا حرام. ها؟ يعني إذا كانت وإذا كان وقف الكتاب إيه إذا كان وقف كيف الكتاب هذا فأنت ربنا طلبة العلم مجانا؟ لا ها أكيد مجانا بدون مقابل. طيب ولكن تقول بنت كتاب طيب كل وقت طلبة. المهم فهمنا أنه لا، أنه لا يباع كذا، وأن الفرق بين البيع والهبة أن الهبة تبرع بدون عوض والبيع عقد بعوض. واضح؟ طيب فيه حديث أبي هريرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم بعث عمر على إيش اللي جنبك يا منان؟ نعم يلا أنت. أين؟ ما حضرت؟ طيب نعم تفضل. بعثها على الصدقة، وش معنى بعثها على الصدقة؟ الله الزكاة. طيب أحسنت. لماذا استشهد المؤلف عبد الرحمن داود؟ عبد الرحمن بن داود